بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن إطرائه، أي الغلو فيه، كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صحت عنه أحاديث كثيرة في النهي عن الغلو في الدين، وبيان ما يترتب على الغلو في الدين من مهالك عظيمة ومفاسد جسيمة ومآلات سيئة وعواقب وخيمة. حذر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر أن الأمم التي من قبلنا كان هلاكهم في الغلو في دين الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم، أعني الغلو في دين الله عز وجل، الغلو في الأشخاص والذوات، سواء في شخص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أو في غيره من الأنبياء والصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. وأهل المقامات العلية ينزلون منازلهم، ينزلون منازلهم، ولا يرفع واحد منهم فوق منزلته التي أنزله الله إياها، فإن رفعه فوق منزلته من الغلو، من الغلو في دين الله عز وجل، وخاصة عندما يضاف إلى الشخص من الصفات أو الحقوق ما ليس إلا لله رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا أعظم الغلو وأشنعه وأخطره على المرء. ونبينا عليه الصلاة والسلام أبان التوحيد وحمى حماه وحذر من الشرك وسد الذرائع المفضية إليه صيانة لعقائد الأمة وحفظا لدينها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والإطراء والمغالاة في المدح بوابة الغلو، والغلو بوابة الهلاك، فهي خطى آخذ بعضها ببعض، فمن دخل في الغلو أفضى به، فمن دخل في الإطراء أفضى به إلى الغلو، ومن دخل في الغلو دخل في الهلكة. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نهى عن الإطراء والإطراء في القول، وبين ما يقال، بين ما يقال في وصفه وتلقيبه صلوات الله وسلامه عليه. قال: لا تطروني، أي بالأوصاف والألقاب ونحو ذلك، كما كان الشأن عند النصارى في غلوهم في عيسى ابن مريم عليه السلام، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وسبحان الله، هاتين الكلمتين اللتين أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن تقال عبد الله ورسوله، فيهما تحقيق الاعتدال والوسطية في حقه عليه الصلاة والسلام. فهو عبد الله، والعبد لا يعبد ولا يضاف إليه شيء من صفات الرب، عبد الله، قولوا عبد الله، العبد لا يعبد ولا يضاف إليه شيء من صفات الرب أو حقوق الرب سبحانه وتعالى. وقوله ورسوله، الرسول يطاع ويتبع ولا يكذب، فمن حقق هذين الأمرين إيمانا بهما في وصف النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، أكسبه ذلك الاعتدال في هذا الباب والمجانبة للغلو والجفاء على حد سواء. فإيمانه بأنه عبد يباعده عن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، فهو عبد، والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد ولا يضاف إليه من خصائص الرب وصفاته، ولا يرفع فوق منزلته، منزلة العبودية. وسيأتي معنا في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. هو لا يحب ذلك ولا يرضاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي الإيمان بأنه رسول بعد عن الجفاء، الرسول يطاع يتبع، تترسم خطاه، يسار على نهجه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالرسول يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل بعثوا ليطاعوا، ليتبعوا، لتقتفى آثارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم والغلو في الدين، إياكم أن يحذروا وتجنبوا وابتعدوا عن الغلو في الدين. والغلو في الدين تجاوز الحد، تجاوز الحد في دين الله تبارك وتعالى. والدين له حدود، وحدوده مبينة في الكتاب والسنة، فمن زاد في الدين على حده غلا، ومن غلا في الدين هلك. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا فيه أن الغلو في الدين مهلك لصاحبه، أهلك الأمم التي قبلنا، وهو موجب لهلاك من يهلك من هذه الأمة إذا كان من أهل الغلو في الدين. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وعن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وهذا كله من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. نعم، حمى صلوات الله وسلامه عليه حمى التوحيد، وصان جنابه من كل خادش له أو قادح فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، والحنيفية بعد عن كل مخل بالتوحيد وقادح فيه ومنتقص لجنابه العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد كل الذرائع المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء كانت قولية أو فعلية. وهذا الباب باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت فيه الأحاديث. لماذا؟ لأنه بحسب المقام ينصح ويبين ويحذر، وكلما رأى أو سمع أمرا يقدح في التوحيد أو في تمامه، أو كلما رأى ذريعة تفضي بالناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى حذر من ذلك ونهى عنه. ومن ذلكم المواجهة بالمدح والثناء والإطراء والزيادة في ذلك، كان ينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام أشد النهي، سواء كان في حقي أو في حق غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكما قدمت، الإطراء بوابة الغلو، والغلو بوابة الهلاك، فمنع من ذلك ونهى عن صيانة للعقيدة وحماية لحمى التوحيد. وتأمل ما جاء في هذين الحديثين. في الأول قال لا يستهوينكم الشيطان، وفي الثاني قال لا يستجرينكم الشيطان. والباب باب مدح، انتبه، الباب باب مدح وثناء وإطراء. قال لا يستجرينكم ولا يستهوينكم، وهذا فيه تنبيه من الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه أن هذا باب للشيطان فيه مدخل عظيم على الإنسان، يستهوي من يستهوي من خلاله ويستجري من يستجري من خلاله. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون على حذر، ولا يحمله في هذا الباب ما يقوم في قلبه من تعظيم ومحبة وإجلال ومعرفة بقدر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزيد أو يغالي أو يقع في الإطراء الذي نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. والإطراء هو الذي ينقل الإنسان لوصف الممدوح والمطرى بأوصاف ليست له، أوصاف ليست له، مبالغة في مدحه والثناء عليه. وهذا يكثر جدا عند الشعراء، يكثر جدا عند الشعراء في مدح الأشخاص، يغالون في المدح خاصة إذا بالغ في المدح والثناء، يغالي ويضيف له من الصفات ما ليست له. وهنا تأمل هذه الكلمة العظيمة التي قالها نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا السياق، قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. فالله سبحانه وتعالى أنزله منزلة هي خير منازل العباد وأرفعها وأجلها على الإطلاق، فهو أفضل عباد الله وأعظمهم تحقيقا للعبودية لله عز وجل، وهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وهو سيد ولد آدم وخيرهم ومقدمهم وأرفعهم مكانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فينزل منزلته ويعرف له قدره ومكانته وصلوات الله وسلامه عليه، وتعرف شمائله وفضائله وخصائصه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا يغالى ولا يقال في المغالاة في مدح هذا مقام مدح وثناء والباب واسع ولا حرج، بل فيه الحرج. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك صراحة، قال: لا تطروني، نهى عن ذلك صراحة. ولهذا من يقرأ كثير من القصائد التي هي في المدائح النبوية، تسمى المدائح النبوية، كثير منها لا تخلو من هذا الذي نهى عنه، لا تخلو من هذا الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام وحذر الأمة منه، لا تخلو من ذلك من الغلو في الدين، حتى إن في بعضها بل في كثير منها إضافة صفات إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليست إلا لله، وإضافة حقوق للنبي عليه الصلاة والسلام ليست إلا لله، وهو عليه الصلاة والسلام لا يرضى ذلك ولا يحب ذلك ولا يقبل ذلك. وها هو في هذا الحديث العظيم يقول: ما أحب أن تنزلوني أو أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. نعم. وكما قال لمن قال: تعالوا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. والله سبحانه وتعالى قد بين ما يجب اعتقاده في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنه هو تصديق خبرهم وامتثال أمرهم واجتناب نهيهم واتباعهم على شريعتهم ومحبتهم هم وأتباعهم وتوابع ذلك. وهذا هو الذي دعوا إليه لم يدع أحد منهم الربوبية، ولا دعوا إلى عبادة أنفسهم، ولا ينبغي لهم ذلك. كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى:

وشرعه، وما على الرسول إلا البلاغ. بيّن الله عز وجل ذلك، وبيّن في آيات كثيرة أن هؤلاء الرسل هم من البشر، هم من البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن ميزه الله بالوحي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والبشر لا يضاف إليه شيء من صفات رب البشر وخالق العالمين سبحانه وتعالى. وكثير ما يهلك الناس في هذا الباب، باب التعظيم والإطراء، فيضاف إلى بعض البشر من الصفات ما ليس إلا لرب البشر رب العالمين سبحانه وتعالى. والمؤلف جزاه الله خيرا ساق آيات كثيرة ثم ختمها بقوله الباب واسع جدا والنصوص فيه كثيرة، ساق نصوص كلها في بيان هذا المعنى، في بيان هذا المعنى، وأن الرسل إنما هم بشر ليس فيهم من صفات رب البشر وخالق العالمين سبحانه وتعالى. وما كانوا دعاة إلى أنفسهم، ما كانوا دعاة إلى أنفسهم أن يعبدوا أو أن يضاف لهم شيء من خصائص رب العالمين، كما قال الله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما كان لبشر أن يقول ذلك، يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فالرسل دعاة إلى عبادة الله عز وجل. أما من غلا فيهم فأضاف لهم ما ليس إلا لله، أو من الحقوق ما ليس إلا لله، أو عبدهم من دون الله، فهذا فساده من جهة نفسه. أما الرسل فقد حذروا من ذلك ونهوا عن ذلك. تأمل في هذا المقام نظير هذه الآية ما كان لبشر، قول الله عز وجل لعيسى ابن مريم عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا أجاب؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ليس لي بحق، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا لا حقية لي فيه، هذا حق رب العالمين. وما يكون لي أن أقول شيئا لا ليس لي بحق، هذا مثل ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. وهذا نظائره كثير جدا. فعيسى عليه السلام كان جوابه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. هذا نظير ما في هذه الآية ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. فالرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين كانوا دعاة إلى عبادة الله وإلى توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه. وكانوا يبينون أنه ليس لهم من الصفات ما لله رب العالمين، يبينون ذلك مثل ما نقل المصنف رحمه الله تعالى في قول نوح عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وهذا أيضا له نظائر نقل شيئا منها المصنف رحمه الله تعالى. الحاصل أن الرسل يجب أن يعرف مقامهم ويجب الإيمان بهم وتجب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ويجب في المقام نفسه أن يحذر أشد الحذر من الغلو والإطراء وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وختم رحمه الله هذا السياق بالخطبة العظيمة البليغة التي خطبها أبو بكر رضي الله عنه على إثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ثم قال رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذا بيان في التوحيد عظيم من صديق الأمة وخيرها رضي الله عنه. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذا فيه أن العبادة حق خالص للحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، العبادة له، وتوكل على الحي الذي لا يموت. العبادة حق له وحده سبحانه وتعالى. أما الحي الذي سيموت أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة له، فهؤلاء الثلاثة ليس لهم في العبادة لا قليل ولا كثير. العبادة للحي الذي لا يموت وهو الله رب العالمين. وبهذا البرهان صدرت البراهين في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، هو وحده الذي يخص بالعبادة ويفرد بالذل والخضوع لا شريك له. نعم. قال رحمه الله: فغرهم أي أكثر الأمة بعدما سمعوا الزواجر أي أكثر الأمة بعدما سمعوا الزواجر والنواهي إبليس لعنه الله وأعاذنا منه باستجرائه أي باستهوائه إياهم واستدراجه لهم وإدخالهم في الهلكات شيئا فشيئا، كما فعل بالأمم السالفة قوم نوح فمن بعدهم، وأتاهم على ما يهوون إما بغلو وإما بجفاء لا يبالي ما أهلك العبد به، سواء قصره على الصراط المستقيم وهون عليه أمره حتى لا يدخله ولا يسلكه، أو جاوزه به حتى يتبع سبيل الضلال فتفرق به عن سبيله. فالذين أبغضوا الرسل من الكفار وعادوهم ونابذوهم بالمحاربة فالذين أبغضوا الرسل من الكفار وعادوهم ونابذوهم بالمحاربة من أول مرة زين لهم ذلك وضرب لهم الأمثلة والمقاييس، وأنهم مثلهم بشر يأكلون ويشربون، وأنهم يريدون أن يصدوهم عما كان يعبد آباؤهم ويتنقصوا شيوخهم بذلك وتكون لهم الكبرياء في الأرض وغير ذلك. والذين صدقوا الرسل واتبعوهم أتى الكثير من خلوفهم وزين لهم الغلو فيهم بالكذب والقول عليهم بالبهتان ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل، وأتاهم بذلك في صورة محبتهم وموالاتهم حتى جعلهم مثله في البعد عن الله ورسله، ولم يسلم من ذلك إلا عباد الله المخلصون. يعني الأولون أتاهم من جهة الجفاء، وهؤلاء أتاهم من جهة الغلو، ولكن آل الأمر بهؤلاء أن كانوا مثل أولئك بالبعد عن نهج المرسلين. نعم. حتى جعلهم مثله في البعد عن الله ورسله، ولم يسلم من ذلك إلا عباد الله المخلصون